رديت وقلت الحمد لله. فضل يقول لي كتير في كلام، قال لي حافظ ايه من القرآن. رديت وقلت يا حاج اكيد تعرف تعد لغاية كام. سألني تاني وقال معلش، هسأل سؤال كده وانا مقدرش هقول لك انا اقصد ايه. في هدية لك وما تتعوضش. وقلت كمل معقولة، مد في ايديه وراني صورة وقال لي شوف كده رأيك ايه. رديت وقلت ما شاء الله، قال لي دي حافظة كتير قرآن من صغرها في صلاة وصيام. وقلت له مش عايزة كلام، دي هدية جاية من الرحمن. وانا لما شفتها قلبي ارتاح، ده انا يا ما دورت عليها. شكرا يا ربي على الافراح، ده انا من زمان مستنيها. انا لما شفتها قلبي ارتاح، ده انا يا ما دورت عليها. شكرا يا ربي على الافراح، ده انا من زمان مستنيها. وانا كنت قاعد في المسجد قابلني كده راجل طيب وقال لي يا ابني حالك ايه. رديت وقلت الحمد لله. Pa pa pa ra pa pa pa ra pa ra pa ra pa pa ra pa pa pa ra pa ra pa ra pa pa ra pa pa pa ra pa ra pa ra pa pa ra pa pa pa ra pa ra pa ra pa pa ra pa pa pa ra pa ra pa ra pa pa ra pa pa pa ra pa ra pa ra pa pa ra pa pa pa ra pa ra pa ra pa pa ra pa pa pa ra pa ra pa ra حبيبنا. ويا رب بارك لنا فيها، ويا رب بارك في حياتنا. والليلة الليلة دي ليلتنا على سنة نبينا حبيبنا. ويا رب بارك لنا فيها، ويا رب بارك في حياتنا. واجمل من كده ده ما فيش والله، دي الليلة جميلة يا ما شاء الله. واجمل من كده ده ما فيش والله، دي الليلة جميلة يا ما شاء الله. وجاية الأيام على طول بالخير إن شاء الله. واجمل من كده ده ما فيش والله، دي الليلة جميلة يا ما شاء الله. واجمل من كده ده ما فيش والله، دي الليلة جميلة يا ما شاء الله. ودايما برضا نشوف أحلى حياة ونعيش والله. با با برا با با برا برا برا با برا با با برا برا برا با برا با با برا برا برا با برا با با برا برا برا با برا با با برا برا برا با برا با با برا برا برا با برا با با برا برا برا با برا با با برا برا برا. والفرحة يا رب نعيشها في أيامنا الجاية نشوفها برضاك. تحلى لنا الدنيا وتملي تسعد لنا قلوبنا. والفرحة يا رب نعيشها في أيامنا الجاية نشوفها برضاك. تحلى لنا الدنيا وتملي تسعد لنا قلوبنا. واجمل من كده ده ما فيش والله، دي الليلة جميلة يا ما شاء الله. واجمل من كده ده ما فيش والله، دي الليلة جميلة يا ما شاء الله. وجاية الأيام على طول بالخير إن شاء الله. واجمل من كده ده ما فيش والله، دي الليلة جميلة يا ما شاء الله. واجمل من كده ده ما فيش والله، دي الليلة جميلة يا ما شاء الله. نشوف احلى حياه ونعيش والله. والليله الليله دي ليلتنا على سنه نبينا حبيبنا، ويا رب بارك لنا فيها، ويا رب بارك في حياتنا. هتكمل نص دينك وتكمل نص دينها على سنة نبينا، أيامكم زاد جمالها. هتكمل نص دينك وتكمل نص دينها على سنة نبينا، أيامكم ايامنا جاية. يلا نفرح الليلة دي، يلا نفرح ايامنا جاية بكل خير. ويلا نفرح الليلة دي، يلا نفرح ايامنا جاية. يلا نفرح الليلة دي، يلا نفرح ايامنا جاية بكل خير. ودايما على طول الفرح ده مجمعنا، يا رب دايما كل يوم تسعدنا ولا تفرقنا يوم. والدنيا تحلى وتحلى كل حياتنا، وبكرة أحلى وبعده أحلى وأحلى برضاك يا رب الكون. دايما على طول الفرح ده مجمعنا، يا رب دايما كل يوم تسعدنا ولا تفرقنا. وتكمل نص دينها على سنة نبينا، أيامكم زاد جمالها. هتكمل نص دينك وتكمل نص دينها على سنة نبينا، أيامكم زاد جمالها. ويلا نفرح الليلة دي، يلا نفرح أيامنا جاية. يلا نفرح الليلة دي، يلا نفرح أيامنا جاية بكل خير. ويلا نفرح الليلة دي، يلا نفرح أيامنا جاية. يلا نفرح الليلة دي، يلا نفرح أيامنا جاية بكل خير. دايما بذكر الله نبدأها أحلى حياة، ونعيشها كده على طول بس انت كون وياه. كل اللي تحلم ونعيش كده على طول احنا وحبايبنا اجمل فرح الله حلوين ما شاء الله وبدأنا عمر جديد هيكون في حب الله ويا رب فرح كل الناس يا رب فرح كل الناس كل متجمعين على طول سوا دايما تعيشوا حياتكم والله دايما دايما فرح وسعادة والله دايما دايما تعيشوا حياتكم والله دايما دايما فرح وسعادة والله دايما دايما يرضى علينا ربنا على طول أيامهم في سعادة ويكمل فرحتنا الليلة على سنة حبيبنا نبينا ويعيشوا سوا دنيا جميلة على طول أيامهم في سعادة دي أجمل حاجة في الحياة رضا ربنا برضاه تنول كل السعادة والهنا وتنول اللي انت بتحلم بيه وبتتمنى ويا رب حياتنا اللي جاية كلها نفرح نعيش هنشوفها حتة من الجنة ورزقنا باللي تحبوا لينا ونتهنى دي أجمل حاجة في الحياة رضا ربنا برضاه تنول كل السعادة والهنا وتنول اللي انت بتحلم بيه وبتتمنى ويا رب حياتنا اللي جاية كلها نفرح نعيش هنشوفها حتة من الجنة ورزقنا باللي تحبوا لينا ونتهنى يحرسهم ويبارك الله يجمع بينهم في الخير دايما ويرزقهم قولوا ان شاء الله دي اجمل حاجة في الحياة رضا ربنا برضاه تنول كل السعادة والهنا وتنول اللي انت بتحلم بيه وبتتمنى ويا رب حياتنا اللي جاية كلها نفرح نعيش هنشوفها حتة من الجنة ورزقنا باللي تحبوا لينا ونتهنى دي أجمل حاجة في الحياة رضا ربنا برضاه تنول كل السعادة والهنا وتنول اللي انت بتحلم بيه وبتتمنى ويا رب حياتنا اللي جاية كلها نفرح نعيش هنشوفها حتة من الجنة وما شاء الله عليهم ما شاء الله يحرسهم ويبارك الله يجمع بينهم في الخير دايما ويرزقهم قولوا ان حبايب قلبي عيوني والله بتفرح والله لما بشوفكم سوا جاي الليلة أهني وبارك ليكوا والله حبايب قلبي عيوني والله بتفرح والله لما بشوفكم كده جاي الليلة أهني وبارك ليكوا والله حبايب قلبي عيوني والله بتفرح والله لما بشوفكم سوا جاي الليلة أهني وبارك ليكوا والله حبايب قلبي عيوني والله بتفرح والله لما بشوفكم كده حبايب حبايب دايما على طول والله حبايب حبايب ولوبكم ما شاء الله حبايب قلبي عيوني والله بتفرح والله لما بشوفكم سوا جاي الليلة أهني وبارك ليكوا والله حبايب قلبي عيوني والله بتفرح والله لما بشوفكم كده على طول كده الله يجمع ما بينكم في الخير سوا الله يفرح قلوبكم على طول كده ويا ربي دايما تعيشوا الحياة فرح وسعادة وأيامكم هنا يا ربي دايما تعيشوا الحياة فرح وسعادة وأيامكم هنا وأنا عمري ما شفت حبايب قلبي عيوني والله بتفرح والله لما بشوفكم سوا جاي الليلة أهني وبارك ليكوا والله حبايب قلبي عيوني والله بتفرح والله لما بشوفكم كده جاي الليلة أهني وبارك ليكوا والله حبايب قلبي عيوني والله بتفرح والله لما بشوفكم سوا حبايب قلبي عيوني والله بتفرح والله لما بشوفكم كده فرحانة الليلة دي كل القلوب اتجمعوا أجمل حبايب لعنيا ومن غير كلام شايف عيون الناس فرحانة الليلة دي كل القلوب اتجمعوا أجمل حبايب لعنيا الله على الفرحة الله عليها نعمة الله على الفرحة الله عليها نعمة ويا رب نفضل كده الله علي ندمها دايما ما تحرمنا الله علي ندمها دايما ما تحرمنا برضاك تحلى الحياة لا لا لا لا لا لا لا لا جمال كده الدنيا، يا سلام على الفرحة وجمالها، بيها نغير كل حياتنا دايما على طول كل الأيام وتعيش وتملي كده الدنيا، يا سلام على الفرحة وجمالها، بيها نغير كل حياتنا. الله على الفرحة، الله عليها نعمة، الله على الفرحة، الله عليها نعمة، ويا رب نفضل كده، الله علي ندمها دايما ما تحرمنا، الله علي ندمها دايما ما تحرمنا، برضاك تحلى الحياة. اللهم صل على محمد خير خلق الله، اللهم صل على محمد حبيب الله، اللهم صل على محمد خير خلق الله، اللهم صل على يلاك مالي الله الله يا فرحتي الله الله بالصلاة على حبيبنا ونور عينينا سيدنا النبي الله الله يلاك مالي الله الله يا فرحتي الله الله بالصلاة على حبيبنا ونور عينينا سيدنا النبي الله الله مع الصالحين.